يعني أم نبهت وقلت هذا محمد صلى الله عليه وسلم وحديث جابر، فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء، وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام، وإما اسمه الأول فوصاف، لأن في بعض الروايات أنه أسلم يعني بعد ذلك. قوله لو تركته بين أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته، والضمير لأم ابن صياد أي لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به يعني أمره، وغفل بعض الشراح فجعل الضمير لزمزمة أي لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه، لكن عدم فهمنا لما يقول كونه يهمهم كذا قال الأول هو المعتمد. قوله قال سالم قال ابن عمر، هذه القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكور وقد أفرد أحمد أيضا وسيأتي الكلام عليها في الفتن. يقول في قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليها وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله والتجسس على أهل الريب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيما لم يوحى إليه فيه، وقد اختلف العلماء في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا سأستوفي إن شاء الله تعالى في الكلام عن حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وفيه رد على من يدعي الرجع إلى الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه، لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم الذي يقتله بعد ذلك منافاة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.